سائل من الشبكة يقول هل يجوز نداء الأب أو الأم يا بابا أو يا ماما؟ يقال يا أبتي ويقال يا أماه. يعلم الطفل النداء الصحيح